إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم اجعل عملنا صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. أما بعد، هذا هو المجلس 11 من مجالس المدارسة التفسيرية الرمضانية في عامها الثاني، وهو عام 42 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في الدرس الماضي فرغنا بحمد الله تعالى من سورة المؤمنون، ونشرع اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في سورة النور. وسورة النور قال العلماء يعني جملة موضوعها تتكلم عن آداب المجتمع المسلم وآداب العفة والستر والبعد عن الفواحش. ونلاحظ أنها سميت بهذا الاسم النور، والله عز وجل قد ذكر فيها كلاما عن نور الهداية والاهتداء. فأقول: وإن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان. لعل هذا لشدة ارتباط مسألة العفة والبعد عن الشهوات الآثمة بالهداية والاهتداء. ولهذا قال العلماء: من غض بصره أطلق الله نور بصيرته. فالإنسان كلما كان عفيفا بعيدا عن الريب كان أنور قلبا وأطهر نفسا وأزكى قلبا. فبالتالي ولهذا نجد المجتمعات التي ارتكست في هذه الأوحال صارت بعيدة كل البعد عن الهدى والخير والعياذ بالله. فلهذا تكلمت عن كثير من الآداب والحدود، حدود الزنا والقذف، وتكلمت أيضا عن اللعان، وتكلمت عن حادثة الإفك، وتكلمت عن آداب الاستئذان، وتكلمت عن الحجاب للمرأة وعدم إبداء الزينة، وتكلمت عن الأمر بتسهيل الزواج وتيسيره والإعانة عليه، ونهت عن الإكراه على البغاء، وهو يعني الإكراه على الزينة. وتكلمت أيضا بعد ذلك عن النور كما ذكرنا الإشارة إلى معنى ذلك، وسيأتي معنى النور إن شاء الله تعالى. ثم أيضا تكلمت عن بعض آيات الله في الكون، ثم تكلمت أيضا عن بعض مواقف المنافقين وعن التمكين في الأرض لعباده المؤمنين، ثم رجع السياق مرة أخرى في الكلام عن آداب الاستئذان وأحكام القواعد من النساء وما إلى ذلك، واستئذان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذا كانوا معه على أمر جامع ونحو ذلك، والآداب مع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الانصراف إلا بإذنه. قال الله تبارك وتعالى في هذه السورة العظيمة، وطبعا هي سورة مدنية بالإجماع. أولا قال أصحاب التفسير: سورة النور مدنية. حكى القرطبي الإجماع على مدنيتها، وهذا واضح لأنها ذكر فيها أحكام قطعا أنها مدنية، وأيضا أخبار مثل أو أشياء تتعلق ببعض الحوادث المدنية المحضة مثل حادثة الإفك. والمدنية معناها أنها نزلت بعد الهجرة، والمكية التي قبل الهجرة، فهذا التقسيم تقسيم زماني وليس مكانيا. فالسورة المدنية التي نزلت بعد الهجرة، في أي مكان نزلت فقال لها مدنية، وكذلك المكية التي نزلت قبل الهجرة، في أي مكان نزلت أيا كان المكان الذي نزلت فيه فإنها يقال لها مكية. قالوا: من مقاصد السورة الدعوة إلى العفاف وحماية الأعراض. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة، يعني هذه سورة أنزلناها من عندنا وفرضناها يعني أوجبنا ما فيها من الأحكام، وقرئ أيضا في السبع وفرضناها، قيل هي قريبة من الأول لكثرة الفرائض التي فيها، وقيل فرضناها أي أنزلنا شيئا فشيئا من الفرض وهو القطع، وقيل غير ذلك. وأنزلنا فيها آيات بينات واضحات وجليات وأحكاما واضحة للعمل بها لطهارة المجتمع المسلم، ولأن هذه الطهارة هي التي تعقب طهارة القلب. بعض الجهال الذين لا يعرفون حكمة الله، حكمة الله تعالى، يقولون مثلا لماذا تشددون في أحكامه، وهذا يعني تعقيد للأمور ودعوا الأمور تمشي، وأصلا يعني الناس لا يفكرون في هذه الأشياء، وهم أكذب الناس. ولهذا المجتمعات الغربية هي أعلى المجتمعات تحرشا، نسبة التحرش فيها وفي المجتمعات غير المؤمنة عظيمة جدا، والمرأة صارت هي المضطهدة عندهم في الحقيقة. بينما إنما شأنهم كما قال بعضهم مع المسلمين ومع المؤمنين المتبعين لشرع ربهم كشأن قوم لوط إذ قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، فنقموا عليهم الطهارة والعفة، وصارت جريمة عند هؤلاء والعياذ بالله لارتكاس مفاهيمهم. أما إذا فتحت الزنا وعمل قوم لوط على مصراعيه والخيانة الزوجية والجنس الجماعي والجنس مع الحيوانات والجنس مع الأطفال حتى وصل بعضهم، هكذا أنت متحضر وأنت منطلق وأنت وهكذا، يعني ارتكاس المفاهيم والفطر يصل بالناس إلى هذه الدرجة. لكن هناك أمر عظيم وراء ذلك لا يفهمه هؤلاء المحجوبون عن هذه الأمور الراقية السامية، وهي أن الإنسان لم يخلق ليتبع فرجه، وإنما هذه شيء من الغرائز، والإسلام توسط فيها، لم يمنعها كما حرمها الرهبان على أنفسهم، ولم يفتحها كهذه الإباحية المقيتة الحديثة، وإنما حتى يصير إنسان مثل البهائم بل شرا من البهائم، وإنما توسط فيها، لكنها ليست مقصودة لذاتها. هؤلاء لما ألحدوا وصار ما لا معنى للحياة عندهم غير التمتع واللذائذ، صاروا يريدون الانطلاق فيها بما بأقصى شيء ممكن، لأنهم لا يرون أن وراء هذه المتع شيئا آخر يطلب والعياذ بالله. وأما المؤمن الذي عرف معنى الحياة الحقيقي الذي أخبره به صانع الحياة جل وعلا وخالقها، فالمؤمن والإنسان هو بالروح إنسان وليس بالشهوات التي تشاركنا الحيوانات فيها بل تفوقنا فيها. فبالتالي خاصة الإنسان هذا القلب والعقل الذي جعل فيه، والروح التي تسمو إلى أعلى مدارج الكمال الإنساني، فلكي تتفرغ الروح لمعرفة بارئها والعلم به ومحبته والشوق إليه وامتثال أوامره ومنهاجه الذي أنزله إليهم ليسعد في الدارين دار الدنيا والآخرة، ينبغي له أن يتوسط فيشبع هذه الرغبة ويستعين بها على طاعة الله من جهة، ولا يشتغل بها واجعلها هي الإله المعبود كما يفعله بعض العشاق الذين يكون غاية همهم متعلقا بإنسان مثله، امرأة أو غيره، إذا سلمت عليه كاد أن يغشى عليه، وإذا لم تكلمه مرض، وإذا وإذا، ويكون كل أمره دائرا حول أمر تافه لا قيمة له. ولهذا تجد أهل الغناء ونحوهم لا هم لهم إلا هذا الأمر، كذا ونظرت إلي وشعرها كذا من هذه التفاهات التي لا ينبغي أن يشتغل بها مؤمن ولا مؤمنة، بل عندهم أمور أعظم بكثير من الصلاح والإصلاح في الأرض وإقامة منهج الله وتوحيد الله عز وجل ومعرفته ومحبته والشوق إليه، وكذلك تهيئة المنزل الذي هم آتون إليه وإصلاح الناس وتوجيههم إلى ما يصلحهم وإلى هذا المنهج النوراني الرباني الذي جاءهم من الله عز وجل، وإصلاح مفاهيمهم الجاهلية يعني لا سيما الكفار. وأما المؤمنون فإنهم تحصل لهم غفلة يحتاجون إلى التنبيه ودعوة الناس إلى هذا المنهج الحق الذي يسعد به الإنسان في الدنيا والآخر. أما أن يكون غاية أمره كلمتني ولم تكلمني ونظرت إلي ولم تنظر إلي وما إلى ذلك، فهذه تفاهة وسفاهة ما بعدها تفاهة. فالإسلام لا يريد لبنيه ولبناته أن يتعلقوا بمثل هذه الأمور التوافه التي هي ليست هي مدار الكون ولا قريبا من ذلك. ولهذا حتى الجادون من أهل الدنيا ولو كانوا غير مسلمين أو كفارا أو غير ذلك يعتبرون مثل هذا الشخص فيه تفاهة، إذا كان هذا غاية ما في الأمر، يقولون يعني هناك حتى في الدنيا فضلا عن الدين أمور أخرى أهم من ذلك بكثير. وبهذا يتبين أن مسألة الغلو في مسألة الشهوة وتعلق كل من الجنسين في الآخر من أعظم القواطع عن نور الله جل وعلا. وبهذا بإذن الله إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفس الشيطان يظهر شيء من المناسبة العظيمة بين تسمية هذه السورة وبين ذكر النور فيها نور الله عز وجل وبين ذكر هذه الأحكام العظيمة التي تمنع القلب عن التعلق بمثل هذه التوافه والوقوع في هذه الفواحش التي هي من أعظم القواطع عن الله عز وجل حيث كانت محرمة وإنما تأخذ بمقدار مباح ومع ذلك لا يغلى فيها حتى في المباح فيها. نسأل الله أن يوفق الجميع. قالوا طيب قال الله تعالى لعلكم تذكرون بما فيها تتذكرون يعني. ولذلك في القراءة الأخرى لعلكم تذكرون بإدغام التاء في الذال أي تتذكرون تتذكرون بما فيها الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة هذا حد الزنا فإذا زنى العبد يعني الشخص المسلم البالغ العاقل وثبت هذا الزنا عليه إما بشهادة الشهود كما سيأتي أو باعترافه فإنه وكان بكرا أي لم يسبق له الزواج والدخول في زواج صحيح نكاح صحيح فإن على وكان حرا فعليه 100 جلدة وأما المملوك والمملوكة فعليهما 50 جلدة كما قال الله تعالى في سورة النساء فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر من العذاب يعني 50 جلدة فقط والعبد مثله أيضا مملوك. الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة قيل قدمت الزانية لكثرة البغاء عند العرب يعني كان البغايا التي يعني يؤجرن أنفسهن بالزنا وقيل لأن زنا المرأة يترتب عليه من المفاسد أعظم مما يترتب على زنا الرجل وإن كان كبيرا عظيما لكل منهما لكن هناك يترتب من اختلاط الأنساب والحمل بما بالأبناء من غير آبائهم وإلى غير ذلك يعني وإن كان في أصل العمل كبيرة للجميع ولهذا العقاب واحد فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة وجاءت السنة أيضا بأنهما بالتغريب لمدة عام أن يبعد عن بلده عاما كاملا حتى ينسى الناس جريمته ويغير أيضا هو الجو الذي وقع فيه في الجريمة عسى الله أن يصلحه بذلك. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر يعني لا يمنعكم رقة أو عاطفة من الحق من الأخذ بالحق في هذا الأمر وإقامة حد الله عز وجل فيه. والحدود قال العلماء هي جوابر وزواجر. جوابر يعني أنها تطهر صاحبها والنبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك على أن من وقع في شيء من ذلك فأقيم عليه الحد فهو له كفارة فيكون كأنه إيش كفر عنه هذه الجريمة الكبيرة تكون كفارة له. وزواجر يعني تزجره هو وتزجر غيره عن الوقوع في هذه الجريمة تزجره عن العودة إليها وتزجر غيره عن الوقوع فيها فهي فيها الخير العظيم من هذه الجهة. وما من مجتمع إلا وفي قانون عقوبات لا يمكن أن يكون مجتمع لا شرقي ولا غربي ولا حق ولا باطل إلا وفي عقوبات لأن الناس لا يستقيمون على ما وضع لهم من الأمر ولا بد أن يخالفوا فلو لم يجدوا عقوبة تزجرهم عن ذلك لكان القانون لا معنى له الذي يعني أريد وضع الناس عليه. فالشريعة الإسلامية أيضا لها نظام العقوبات الذي وضعه العليم الخبير العزيز الحكيم سبحانه هو أعلم بخلقه والله يعلم وأنتم لا تعلمون فهو يعلم ما هو الذي يصلحهم. ولهذا لما أهملت العقوبات وخففت جدا صار الفساد عاما في كثير من مجتمعات بني الإنسان والله عز وجل أرحم بالناس من أنفسهم وأعلم بالناس من أنفسهم وهو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين سبحانه وتعالى وأرحم الراحمين ولكنه أيضا يعني عزيز في رحمته رحيم في عزته سبحانه وتعالى. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إن كنتم مؤمنين فأقيموا عليهم الحد. وقال بعض العلماء كثيرا ما يقرن الإيمان بالله باليوم الآخر لأنه الإيمان بالمبدأ وبالمعاد وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أي ينبغي أن يكون هذا الحد يقام في يشهده بعض الناس، قيل واحد فما فوق، وقيل أقل شيء 4، اختلف العلماء في ذلك. قيل هذا ليشهدوا على إقامة الحد، وقيل ليحصل الانزجار، وقيل ليحصل التوبيخ لهما بذلك والفضيحة، فيتكون هذا جزء من الحد. والحد هو ليس فقط ليعاقب من وقع، بل هو ليمنع الإنسان قبل الوقوع، فإنه إذا تذكر أنه سيفضح وسيجلد وسيغرب فإنه ينزجر بنسبة كبيرة قبل أن يقع أصلا. فإن وقع من شخص فثبت عليه، وكم من الناس يستر الله عليهم ولا يعرفون أصلا، وهؤلاء يتوبون فيما بينهم وبين الله عز وجل، لكن إذا اطلع عليه وثبت عليه بشهود أو كذا، أو جاء هو من نفسه يريد أن يطهر نفسه بهذا إقامة الحد عليه، فحينئذ يقام الحد عليه. وأما أكثر الناس الذين لا يطلع عليهم ولا تثبت عليهم، ولهذا شرع الله حد القذف وذكره عقب هذا مباشرة، وأنه من رمى إنسانا من غير تثبت، بل ولو كان كلامه حقا لكن ليس معه بقية الشهود، فإنه يجلد حفظا للأعراض. ولهذا النظام الإسلامي نظام متكامل يكمل بعضه بعضا، بعض الناس ينظر إلى بعض الجوانب وهو لا يعرف بعض الجوانب الأخرى أو يتجاهلها عمدا، ولهذا يعني إيش يحاول أن يقدح في شريعة العليم الحكيم سبحانه من جهله أو من سوء نيته وخبثه وخبث طويته. وليشهد عذابهما طائفة منهم، فالله عز وجل هذه الجريمة ليست من السهل الثبوت، بل بعضهم يقول جرت عادة الله أن الغالب أنه لا يفتضح الإنسان من أول مرة، وأن الذي يكون قد افتضح يكون قد سبقت له مرات ستر الله عليه فيها ولم ينزجر، والله أعلم. وعلى كل فهذه الجريمة أصلا صعبة الثبوت، وسيأتي أن الله اشترط لثبوتها 4 شهداء، مع أن أكثر حتى القتل في الإسلام يثبت بشاهدين فقط، وأما الزنا فقد صعب الله ثبوته سترا على الناس، ومن تكلم بغير ثبت فأوجب الله عليه العقوبة. يا سلام، انظر إلى عظمة هذه الشريعة وتوازنها، فلا يفتح للناس في الإجرام، وفي نفس الوقت لا يفتح للناس الباب حتى يتهم بعضهم بعضا بغير حق. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. اختلف العلماء في معنى هذه الآية، فبعضهم قال لا ينكح أي لا يطأ، يعني الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشرك، والزانية لا ينكحها أي لا يطأها ولا يجامعها ولا يزني بها إلا زان أو مشرك. وقالوا معنى هذا الكلام أنه الزاني هذه التي يزني بها إن كانت مستحلة للزنا فهي كافرة مشركة، وإن كانت معتقدة لتحريمه وإنما فعلته لهوى نفسها فقط فهي زانية مثله، وكذلك الزاني كل منهما إن كان مستحلا فهو مشرك، وإن لم يكن فهو مسلم لكنه عاص فاسق، فهو زاني وزانية مع إسلامهم. وبعض العلماء ولعله الأظهر قالوا لا، بل لا ينكح على المعروف في القرآن أنها معنى لا يتزوج، والمعنى أن الزاني لا يتزوج إلا زانية أو مشركة، ولا يتزوج من العفيفات الطاهرات لا ينبغي أن يزوج منهن، وكذلك الزانية المعروفة بالزنا لا سيما إذا أقيم عليها الحد ولم تتب، طبعا الكلام في من لم يتب، أما التائب من الذنب فمن لا ذنب له. إذا كان واحدة معروفة أنها تزني وثبت عليها الزنا وهي لم تتب فلا يجوز للإنسان العفيف أن يتزوجها حتى تتوب. ولهذا جاءت الأحاديث بما يؤيد هذا، ويؤيده قوله في آخر الآية وحرم ذلك على المؤمنين. على القول الأول حرم ذلك الزنا مثلا، حرم ذلك على القول الثاني معناها النكاح بالزانية والزاني محرم على المؤمنين الأعفة أو يعني ذوي العفاف. والذين ولهذا ينبغي حتى للرجل إذا أراد أن يزوج ابنته أن يختار لها كفءا، ولا يزوجها رجلا معروفا بالزنا وشرب الخمر أو الفسق والفجور. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يرمون أي يقذفون بالزنا، المحصنات يعني المؤمنات العفائف، إذا رماها شخص فقال هذه زانية أو تكلم عليها ثم لم يستطع إثبات كلام هذا بأربعة من الشهداء الرجال الأحرار الذين تتوفر فيهم شروط ذلك، والشهداء يكونون قد شهدوا الزنا بنفسه يعني بأنفسهم، فإذا لم يأتي بشهداء شهدوا بالزنا صراحة، حتى لا يكفي مثلا أن يروا رجلا مع امرأة في لحاف واحد أو كذا، لا، قال العلماء لا بد أن يروا حقيقة الجماع والزنا، فيروا الفرج في الفرج، وإلا فلا يشهدون بذلك ولا يجوز لهم ذلك. إذا لم تتحقق هذه الصفة جلد من تكلم في ذلك ومن ثبت عليه أنه تكلم بأن اتهام، وكذلك مثل إذا اتهم رجلا أيضا فالمحصنات، هذا قالوا من باب الغالب أو لأن رميهن أعظم. انظر المرأة يعني الإسلام لأن شرف المرأة أعظم يعني وأشنع، التشنيع عليها أشنع، ذكرها الإسلام الله عز وجل في القرآن دفاعا عن عرضها، وكذلك مثلها الرجل. وقيل المقصود النفوس المحصنات يعني فتشمل الذكر والأنثى، وعلى كل فباتفاق العلماء أن رمي الرجل مثل رمي المرأة، من رماه من غير دليل جلد. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، يجلدون 80 جلدة حد القذف، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، لا تقبل لهم أي شهادة لأنهم فساق، ولهذا قالوا أولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله، لا تقبل شهادتهم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك، إلا إذا تابوا وحسنت توبتهم فإنهم يرتفع عنهم الفسق باتفاق وتقبل شهادتهم على الأصح، إذا تابوا وحسنت توبتهم من القذف فإنهم تقبل شهادتهم. ولهذا عمر كان يقول يعني توبوا أقبل شهادتكم لبعض الناس الذين وقع منهم ذلك. وأما الجلد فإنه لا يرتفع عند عامة العلماء، لو واحد مثلا قذف شخصا ثم أردنا أن نجده وقال تبت، هذه التوبة تنفعه بينه وبين الله، أما لا تسقط عنه الجلد، وإلا لم نستطع أن نجلد أحدا ولا نعاقب أحدا، كل إنسان يرمي من شاء ثم إذا جاء يجلد يقول تبت، لا يصلح، خاصة أنه متعلق به حق لإنسان آخر ليس حقا لله فقط، وحقوق الناس مبنية على المشاحة بخلاف حقوق الله فإنها مبنية على المسامحة. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، قيل أصلحوا أي أصلحوا العمل بعد ذلك وعملوا الصالحات التي إن الحسنات يذهبن السيئات، وقيل غير ذلك، فإن الله غفور رحيم، إن الله يغفر لهم يعني ويرحمهم، وحينئذ كما قلنا يرتفع عنهم وصف الفسق وتقبل شهادتهم على الأصح. قال أصحاب التفسير، التفسير هذه سورة أنزلناها وأوجبنا العمل بأحكامها، هذا معنى فرضناها، وأنزلنا فيها آيات بينات رجاء أن تتذكروا ما فيها من الأحكام فتعملوا به، الزانية والزاني، البكراني، أما المحصنان يعني الذي من سبق له الزواج حتى ولو طلق بعد ذلك، من سبق له الزواج ودخل فإن حده الرجم، والرجم هذا حد ثابت حتى قبل الإسلام موجود في اليهودية وغيره، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما، وهذا طبعا مما أجمع عليه العلماء ليس فيه خلاف الرجم. أما هؤلاء المعاصرون الذين هم ليسوا بعلماء يتكلمون بكلام يعني لا وزن له ولا يعني فائدة له، أما الأئمة أئمة الإسلام فليس بينهم خلاف، إلا من لا عبرة به من مبتدع يعني ليس من العلماء ولا من الأئمة. الزانية والزاني البكراني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رقة ورحمة، هذا تفسير للرأفة، بحيث لا تقيمون عليهما الحد أو تخففونه عنهما إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، لأن مصلحة إقامة الحد مصلحة عامة للمجتمع كله لا ينبغي أن تعطل. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر أشد الإنكار على أسامة بن زيد مع أنه يحبه جدا، لما قال لو أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة، لما أراد أن يشفع للمرأة التي سرقت لئلا تقطع يده، وهذا وقال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها أو لقطعت يدها، هكذا العدل المطلق الذي لا يعني لا يقصر فيه الإنسان يجامل، إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وليحضر إقامة الحد عليهما جمع من المؤمنين إمعانا في التشهير بهما وردعا لهما ولغيرهما. لتوضيع الزنا ذكر الله أن الذي اعتاده لا يرغب في الزواج إلا من زانية مثلية ومشركة لا تتوقى الزنا مع عدم جواز نكاحها، والتي اعتادت يعني جمع بين المعنيين، والتي اعتادت الزنا لا ترغب في الزواج إلا من زاني مثلها مشرك لا يتوقاه مع حرمة زواجها منه. لا نعم لا يتكلم عن المشرك، نعم المشرك طبعا لا يجوز له نكاح مسلمة لا زانية ولا غير زانية ولا فاسقة ولا غير فاسقة باتفاق، وكذلك المسلم لا يتزوج مشركة هكذا بإطلاق إلا الكتابية، هذا شيء آخر. وحرم نكاح الزانية هو نكاح الزاني على المؤمنين، والذين يرمون بالفاحشة العفائف من النساء والعفاء من الرجال مثلهن ثم لم يأتوا بأربعة شهود على ما رموهم به من الفاحشة فليدوهم أيها الحكام. إقامة الحد إنما هي للحكام وفي حق الممالك قد يقيمها السيد، لكن الأحرار لا يقيمها عليهم إلا الإمام أو نائبه أو من يقوم مقامه. 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك الذين يرمون العفائف هم الخارجون عن طاعة الله، إلا الذين تابوا إلى الله بعد الذي أقدموا عليهم من ذلك وأصلحوا أعمالهم فإن الله يقبل توبتهم وشهادتهم إن الله غفور رحيم. إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. ثم ذكر الله عز وجل حكم اللعان، واللعان معناها أن الرجل إذا رمى امرأته، طبعا سبق لنا أن من رمى شخصا بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يعترف الآخر أو هذا يستطيع أن يقيم الدليل بإقامة 4 شهود مقبولي الشهادة يقبلون له بذلك. طيب هذا في حق الشخص مع الشخص الأجنبي منه. أما إذا رمى زوجته يستثنى من ذلك فقط، إذا رمى الزوج زوجته. لماذا؟ لأن الزوج أصلا فضيحة الزوجة فضيحة له، فهو كأنه يفضح نفسه، فالغالب أنه لا يقدم على ذلك إلا إذا كان صادقا. ولأنه لو كان يريد مثلا أن يتخلص من المرأة وكذا يمكن أن يطلقها، لكن مع ذلك لا تقبل دعواه مجردة لئلا تظلم المرأة، ولا أيضا هو يكلف مثل الأجنبي لئلا يعني يشق الأمر عليه، فجمع بينهما باللعان. ما هو اللعان؟ اللعان معناها أن الرجل إذا مثلا إذا غاب رجل عن امرأته زمانا طويلا واستبرأها ثم وجدها جاءت بولد وتيقن أن هذا الولد ليس منه، فإن له أن ينفيه عن نفسه لأن نسبه يلحقه، فهو له أن ينفيه عن نفسه، يذهب إلى القاضي ويقول هذا الولد ليس مني، فهي قد حاضت بعدي وكذا وليس مني هذا الولد، وأنا سافرت سفرا طويلا ولم أمسها بعد حيضتها تلك وجاءت بولد وهو ليس مني، ما الحل؟ طيب في الحال العادية أو يقول مثلا أنا رأيتها تزني، رأيتها دخلت عليها فجأة فوجدت معها رجلا يزني بها، أو يقول هي زانية عند كثير من العلماء حتى لو لم يرها، إذا جزم تماما وقال أنا جازم أنها زنت، وبعض العلماء لا يجوز هذا يقولون لا يجوز إلا إذا رأها، فإنه حينئذ له أن يلاعن عند القاضي. ما معنى اللعان؟ خلاصته أن الرجل يأتي ويقيمه القاضي فيشهد بالله 4 شهادات وأربع أيمان بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به، بأن هذا الحمل مثلا ليس منه أو أنه رآها تزني، وعلى قول الآخرين أنها زانية. والخامسة يقول لعنة الله عليه، يعني علي، يقول يعني إن كنت من الكاذبين. ثم هكذا يسقط عنه حد القذف بهذا اللعان. طبعا هو الأصل أنه إن كان صادقا فالمرأة عليها حد الزنا إن ثبت عليها، وإن كان كاذبا فهو عليه حد القذف، لكن هو إذا التعن أسقط حد القذف عن نفسه، وإذا التعنت أسقطت حد الزنا عن نفسها، وهو الرجم طبعا غالبا لأنها مدخول بها، فهي أيضا تقابله. إذا اعترفت من الأول خلاص، إذا ما اعترفت هو يلتعن ثم هي تلتعن. تلتعن معناها أنها تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما قاله، وإن هذا الحمل مثلا منه، أو أنها ما زنت ولا رآها تزني وكذا. والخامسة تقول إن غضب الله عليها إن كان هو من الصادقين. فإذا تلك أحدهما أو لم يلاعن حد حده المناسب له، الرجل القذف والمرأة حد الزنا الرجل، وإن لم يكن كذلك إذا تم اللعان تماما فإنه يفرق بينهما فرقة أبدية عند جماهير أهل العلم، لا تحل له بحال بعد ذلك، حتى لو تزوجت 20 زوجا بعد ذلك لا يجوز أن ترجع، ولو أكذب نفسه فكذلك عند كثير من العلماء، حتى لو قال أنا كذبت واتهمتها زورا أيضا لا ترجع عنده عند أكثر العلماء. نعم، وحد الرجم يستوي فيه الذكر والأنثى، لكن هنا ما في زنا للرجل، وإنما الكلام عن زنا المرأة، والرجل المحصن أيضا لو زنا فإنه يرجم. طيب، قال الله تعالى في هذه المسألة وهي مسألة اللعان، والذين يرمون أزواجهم يعني يقذفونهن بالزنا ولم يكن لهم شهداء. أما إذا الزوج كان عنده شهداء 4 فمثله مثل غيره، خلاص يقام الحد على الزوجة وانتهى الأمر، لكن ليس هناك حد. وأصلا جاء في الحديث أن سبب نزول هذه الآية في رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال أنا إذا الرجل إذا رأى مع امرأته رجلا إن سكت سكت على غيظه، وإن قتل قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، ماذا يفعل؟ وجاء في الحديث الآخر أنه قال له زنت أن امرأته زنت بكذا وكذا، قال البينة أو حد في ظهرك، يعني إما أن تأتيني بشهود وإما أن أجلد ظهرك حد القذف. فقال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ به ظهري من الحد، فأنزل الله هذه الآيات فعلا وبرأه. ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين كما ذكرنا. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات، يعني ويدرأ عنها العذاب أي حد الزنا الرجم أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما زعمه واتهمها به، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال علماء خصت المرأة بالغضب الرجل باللعنة لأنه على لو كان الرجل صادقا وكانت هي وقعت، لو كان الرجل كاذبا فقد وقع في جريمة عظيمة وهي القذف، لكن لو كان صادقا فالجريمة التي وقعت فيها أعظم، لأن الزنا أعظم من القذف، لا سيما زنا المحصنة لما ترتب عليه من المفاسد العظيمة. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، يعني أن الله عز وجل ستركم، ولولا ذلك لا كان الأمر يتضح، ولكن الله عز وجل تواب على من تاب من عباده، حكيم في شرعه وقدره. قال أصحاب التفسير والذين نعم والرجال الذين يرمون زوجاتهم وليس لهم شهود غير أنفسهم يشهدون على صحة ما رموهن به، يشهد الواحد منهم أربع شهادات بالله إنه لصادق فيما رمى به زوجته من الزنا، ثم في شهادته الخامسة يزيد الدعاء على نفسه باستحقاق اللعنة إن كان كاذبا فيما رماها به، فتستحق هي بذلك أن تحد حد الزنا لولا، يعني لو لم تلعن، يعني أما لو لعنت لا، ولذا قال ويدفع عنها هذا الحد، يعني هذا معنى يدرأ يعني يدفع هذا الحد، هذا تفسير للعذاب، أن تشهد هي أربع شهادات بالله، طبعا لا يدفع عنها حد الآخرة عذاب الآخرة لو كانت كاذبة، كما هو أيضا لا يدفع عنه حد الآخرة لو كان كاذبا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظها، يعظه ويعظها، يقول إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، وأيضا يقول في الخامسة إنها الموجبة، يعني توجب اللعنة أو الغضب، اتقوا الله، اتقي الله واتقي أيتها المرأة الله، واتقي أيها الرجل الله، وادفع عنها هذا الحد أن تشهد يا أربع شهادات بالله إنه لكاذب فيما رمى به، ثم في شهادتها الخامسة تزيد الدعاء على نفسها بغضب الله إن كان صادقا فيما رماها به. ولولا تفضل الله عليكم أيها الناس رحمته بكم وأنه تواب على من تاب من عباده حكيم في تدبيره وشرعه لعجلكم بالعقوبة على ذنوبكم ولفضحكم بها. من فوائد الآيات التمهيد للحديث عن الأمور العظام بما يؤذن بعظمها، بداية السورة، يعني الزاني يفقد الاحترام والرحمة في المجتمع المسلم، يعني بقدر ذنبه فقط، ليس مطلقا طبعا، ليس مطلقا، ولهذا الله عز وجل خفف عن البكر، لأنه غالبا يعني الشباب قد يحصل منه زل، يعني هو مظنة أن يحصل منه زل، طبعا هذا ليس بعذر له، لأن هناك كثير من الأصل في الشباب المسلم أنهم أهل عفة واستقامة وبعد عن الفواحش، لكن يعني قد يغويه الشيطان فيقع في شيء فجعل عقوبته الجلدة فقط، من الجلدة، لكن بعد ذلك يصلح، إلا إذا أصر على وتجاهر بالذنوب والمعاصي هذا شيء آخر. الحصار الاجتماعي على الزنا وسيلة لتحصين المجتمع منهم ووسيلة لردعهم عن الزنا، هذا كما قلنا يختلف، الحال يختلف، هناك زاني مصر على الزنا فاسق متجاهر بذلك، وهناك إنسان هو في الأصل فيه خير لكنه زل فقط، الشيطان أغوى، فليس حالهما سواء، ليس حالهما سواء. تنويع عقوبة القاذف إلى عقوبة مادية، الحد ومعنوية رد شهادته والحكم عليه بالفسق، دليل على خطورة هذا الفعل، لا يثبت الزنا إلا ببينة أو اعتراف طبعا، وأيضا بعض العلماء يقولون الحمل ممن ليس لها زوج ولا سيد وادعاؤه دونها قذف، يعني جريمة، وهو من السبع الموبقات، النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، ومنهن يعني المهلكات الكبائر المهلكة، منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. انظر كيف حافظ الإسلام على عرض المرأة والرجل أيضا طبعا، لكن عرض المرأة أعظم لأنه يترتب عليها من المعرة أعظم. إن ثم قال تعالى ثم ذكر الله عز وجل آيات المتعلقة بحادثة الإفك، وحادثة الإفك نلخصها ثم نأتي إلى المرور على الآيات المتعلقة بها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة وهي غزوة بني المصطلق ويتسمى غزوة المريسية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عدله بين زوجاته إذا أراد أن يخرج إلى غزوة فإنه يقرع بين زوجاته، فأيتهن خرجت القرعة عليها خرج بها، فخرجت القرعة على عائشة في هذه الغزوة فخرج بها النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ ذهبوا إلى الغزوة ورجعوا وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ثم بعد ذلك في الرجوع كانت عائشة طبعا صغيرة في السن خفيفة اللحم يعني ليست سمينة، وكان هذا بعد نزول الحجاب، فكانت تحمل في هودج. الهودج يعني شيء يحمله الرجال على الجمل أو كذا، وهو يكون محاط من جميع الجهات يعني لا يظهر منها شيء. فنزل الجيش في مكان ما وأرادت أن تقضي حاجتها قبل أن يتحرك الجيش مرة أخرى، فذهبت لقضاء حاجتها ورجعت فالتمست عقدا في صدرها فلم تجده، يعني في عقد سقط منها، فذهبت لتبحث عنه، فجاء وقت رحيل الجيش وجاء الرجال وحملوا الهودج، ولخفة عائشة ظنوا أنها فيه لم ينتبهوا أنها لأنها كانت خفيفة الوزن، فرفعوه وذهبوا والجيش كله ذهب. فجاءت عائشة فوجدت الجيش قد ذهب، فقالت سيفتقدوني ويرجعون إلي، سيفتقدونني بعدما يمشوا قليلا سيتبين لهم أني لست. فجلست في هذا المكان إلى أن غلبها النوم فنامت، فاستيقظت فجاء رجل يقال له صفوان بن المعطل وهو رجل من خيار الصحابة، فلما رأى عائشة نائمة وكان يراها قبل الحجاب يعني كان يرى وجهها يعرف شكلها قبل أن ينزل الحجاب فلا يرى وجهها بعد ذلك حجاب أمهات المؤمنين، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، فقط ما زاد على هذه الكلمة، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وعائشة طبعا هي التي قصت هذه القصة، وهو حديث صحيح متفق عليه في الصحيحين، حديث طويل جدا لكن نحن سنختصره، وهو حديث في غاية الصحة، عائشة هي صاحبة القصة وهي أدرى الناس بها تحكيها بالتفصيل. فقالت والله ما قال لي غير هذه الكلمة ولا أنا كلمته غير هذه الكلمة، فغطيت وجهي ووطأ لها الجمل فركبته وجاء بها يقودها لأنه كان تأخر وراء الجيش، قيل لأنه كان ثقيل النوم، وصفوان بن المعطل رضي الله عنه السلمي معروف بذلك يعني عنده قصص أخرى تدل على ثقل نومه، وقيل لأنه كان مكلفا بساقة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون في مؤخرة الجيش مكلف بهذا وكان من شجعان الصحابة يقال. فالمهم أنه جاء بها وأرجعها إلى الجيش، فانتهز المنافقون قالوا هذه فرصتنا، فجاء عبد الله بن أبي رأس النفاق عليه من الله ما يستحق قال والله ما نجت منه ولا نجا منها وباتت مع رجل وكذا، وصار يعني يتكلم ويشيع هذا وينشره، ولكنه لم يصرح بحقيقة القذف يعني ما قال زنت هكذا بالصريح العبارة، ولكنه نشر الخبر فانتشر وانتشر وصار الناس يتكلمون به إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة الطاهرة المطهرة أصلا ما سمعت بالخبر ولا عرفت ولا درت أن أحدا ذكرها بسوء إلى أن رجعوا إلى المدينة، فمرضت هي كانت مريضة، فقالت كنت أستغرب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عادة إذا كنت مريض يعاملني بلطف زائد وهي أصلا أحب الناس إليه، فقالت ما كنت يعني أجد منه هذا اللطف فاستغربت لكن ما عرفت السبب. فالمهم أنها خرجت ذات يوم فأخبرتها امرأة بسبب هذه القصة، فمرضت مرضا شديدا وتأثرت تأثرا شديدا، قالت والرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر كلهم علموا بهذا يعني مدة طويلة يتكلم الناس بهذا ربما شهر، وعائشة لا تدري من براءتها وعفتها وبعدها عن مثل هذه الأمور، لا تتصور أصلا أن يتكلم الناس بمثل هذا. فلما عرفت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى بيت أبويها، فذهبت حتى تتأكد من الخبر، فسألت أمها فهونت عليها وقالت يا بنية يعني هوني عليك، ما كانت امرأة يعني عند رجل يحبها إلا قال الناس فيها كذا وكذا، فعرفت أنه حق، فسقطت يعني مغشيا عليها ومرضت مرضا شديدا وحمت حمى شديدة، وصارت تبكي بكاء متصلا ليل نهار تبكي، وهي تقول أنا أعلم أنكم لن تصدقوني إذا قلت الحق وإذا قلت كذبت على نفسي صدقتموني، وهذا الحديث استقر في نفوسكم فليس لي ولكم إلا مثل يعقوب أبي يوسف، حيث قال والله المستعان على ما تصفون، صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس في فراق أهله وما إلى ذلك إلى أن جاء الوحي، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، خلافا لما يقول المبطلون الذين يقولون الأولياء يعلمون الغيب كله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر المهم جلس شهرا كاملا وهو لا يعلم الحقيقة حتى أوحى الله إليه بهذه الآيات العظيمة. وكانت عائشة تقول لشأني كان أحقر في نفسي من أن ينزل فيه قرآن يتلى. قلت ما كنت يعني تقول ما كنت أتوقع أن تنزل فيه آيات، أنا أرى نفسي أحقر من ذلك، وإنما كنت أرجو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، ونحن نعرف أن رؤيا الأنبياء وحي حق يبرئني الله فيها. فإذا بالله عز وجل رفع ذكرها إلى يوم القيامة بهذه الآيات تتلى في براءتها إلى يوم القيامة. ولهذا قال العلماء من رمى عائشة بما برأها الله منه فهو مكذب لله وهو كافر، من قال عائشة زانية فهو كافر، كافر مرتد يقتل حد الردة، لأن الله هذا تكذيب لله، الله عز وجل برأ عائشة وأنت تكذبها وأنت تكذبه وتقول لا بل زنت. وأصلا هل يليق كما يأتي بزوجة النبي أن تزني؟ أبدا، الله عز وجل ينزه أنبياءه عن ذلك. ولهذا قوله تعالى في سورة التحريم عن زوج نوح ولوط فخانتاهما، هذا باتفاق العلماء ليس مقصود خانت في الفراش، وإنما مقصود خانتاهما في الدين لأنهما كانتا كافرتين. ونكاح الكافرة قد يجوز في بعض الشرائع كما يجوز نكاح الكتابية في شريعتنا وهي كافرة. طيب، إذن هذه هي خلاصة القصة، فبرأها الله عز وجل وجلد. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد بعض الصحابة الذين وقعت منهم زلة فخاضوا في الإفك، وأما عبد الله بن أبي فلم يجلد. لماذا؟ قيل لأنه أصلا هو ما صرح بحقيقة الزنا كما قلنا، وإنما كان يعني يستوشي الحديث وينشره من غير تصريح، وقيل لأنه منافق، فالحد إنما ينفع المؤمن يطهره كما تقدم، وهو لا طهارة له إنما يعذب في الآخرة، وهو الذي تولى كبره. هذه خلاصة القصة، والقصة طويلة جدا في صحيح البخاري ومسلم بالتفصيل الواسع يعني ذكرته عائشة رضي الله عنها، فبرأها الله عز وجل ورفع ذكرها إلى يوم القيامة، وصار هذا خيرا عظيما لها، فرفع الله شأنها أيما رفع. يقول الله تبارك وتعالى في هذه الحادثة العظيمة إن الذين جاءوا بالإفك، الإفك يعني الكذب، عصبة منكم جماعة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، يعني هو وإن كان يعني ظاهر أنه شر لكنه باطنه خير، وقد رفع الله عز وجل بسبب هذه الحادثة شأن عائشة إلى يوم القيامة، وبالإضافة إلى ما حصل لها من الأجر والابتلاء والتمحيص، وحصل أيضا يعني لمن تكلم فيها من الوبال والشر والإثم. لهذا قال الله تعالى لكل امرئ منهم ما اكتسب من إثم، كل واحد من هؤلاء له نصيبه من الإثم والوزر والعياذ بالله والذنب. والذي تولى كبره منهم، يعني والذي تولى أكبر ذلك وأعظمه وهو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، له عذاب عظيم، له عذاب عظيم يخصه لأنه رأس هذا الأمر. ثم بين الله عز وجل الموقف الذي كان ينبغي للمؤمنين أن يتخذوه، وقد ذكر أن أبا أيوب وأم أيوب امرأته سلكا هذا المسلك الحميد، لولا إذ سمعتم هذا الكلام الباطل ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بأخوانهم. انظر كيف يسمي الله الأخ نفسا لك، فكأنك أنت إذا طعنت في أخيك فقد طعنت في نفسك، لأن المؤمنين والمؤمنات كلهم كأنهم جسد واحد ونفس واحد. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، يعني كان ينبغي أن تحسن الظن بهؤلاء مثل عائشة الصالحة الطاهرة العفيفة، ومثل صفوان المعطل المجاهد الخير الصالح، وقالوا هذا إفك مبين، يعني هذا كذب واضح. وقد روي أن أبا أيوب وأم أيوب لما سمع حديث الإفك قال أبو أيوب هذا كذب، هل كنت يا أم أيوب تفعلين ذلك؟ قالت لا والله. قال فعائشة خير منك، وقالت هل أنت كنت تفعل ذلك؟ قال لا. فقالوا أيضا صفوان لا يفعل ذلك. الله أكبر، هكذا حسن الظن. ولهذا قال بعض السلف عليكم بما إذا أصبتم فيه أجرتم وإن أخطأتم لم تأثموا، وهو حسن الظن، إذا أصبت فأنت على خير وإذا أخطأت فأنت على خير أيضا، أحسنت الظن ماذا خسرت؟ وأما سوء الظن إن أصبت لم تؤجر، يعني لو قلت حتى لو كان كلامك صحيحا فإنك لا تستفيد شيئا، وأما إذا كان كلامك باطلا فقد وقعت في البهتان وهو من عظائم الذنوب. فلذلك لماذا تخاطر بدينك؟ أحسن الظن بالمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأنت في خير دائما وأبدا. وليس معنى هذا أن يكون الإنسان مغفلا، فالإنسان إذا كانت هناك قرائن قوية تدل مثلا على شخص على الأقل، لكن لا تتكلم به إلا إذا كان عندك بينة، لكن بينك وبين نفسك تريد أن تحذر من شخص لأن القرائن دلت على أنه يريد أن يؤذيك أو كذا، لا عتب عليك في هذا، لكن لا تتكلم به بالواضح وتنشره يعني في العلن هكذا إلا إذا كان عندك دليل على ذلك، وإلا فقد يشتكيك وتعذر أنت باتهام الناس بالباطل. ولا ينبغي الإنسان أن يكون مسيئا الظن من غير سبب ولا دليل ولا قرينة. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، يعني هل لا جاءوا عليه هؤلاء المتكلمون بأربعة شهداء يثبتون صحة ما قالوا؟ فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فلما لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله قال العلماء في حكم الله هم الكاذبون، وبالتالي يقام عليهم الحد إذا ثبت عليهم القذف. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، يعني لولا أن الله عز وجل تفضل عليكم ورحمكم في الدنيا وفي الآخرة لكان مسكم وأصابكم فيما خضتم فيه من هذا الحديث حديث الإفك عذاب عظيم. لماذا؟ إذ تلقونه بألسنتكم، تلقونه وبتحذف إحدى التعين معناه تتلقونه، يتلقاه بعضكم من بعض بألسنتكم من غير تثبت، هكذا من غير تثبت ولا تأكد من صحة الخبر. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، يعني تقولون عن غير بينة ولا دليل بأفواهكم فقط وليس عندكم علم بذلك، وهذا لا يجوز. يعني إذا سمعت مثلا عن إنسان والله فلان قال أن قيل إنه مثلا عاهر أو زاني أو شارب الخمر أو سارق أو مرتشي أو هذا، لا يجوز أن تشيعه من غير دليل. وما أعظم ما يقع فيه كثير منا من ذلك، أول ما يسمع خبر سيء عن شخص يشيعه مباشرة فيخشى عليه أن يدخل في مثل هذه الآيات. إياك إياك، لأنك ستصير من أهل البهتان وتقول كلام لا علم لك به، تقول مثلا إيش الله أعلم نحن لا نعلم عنه شرا، أو لا تتكلموا في الناس بغير بينة، ينهى ويدافع عن أخيه المسلم. وتحسبونه هينا وهو عند الله، انظر إلى علو ورقي الأخلاق الإسلامية العظيمة، لا يجوز اتهامه. الآن مع وسائل التواصل حديث الله المستعان يتساهل الناس كثير من الأمور المهلكة العظيمة، ولذلك قال تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، تظنون هذا الأمر سهلا وهو عند الله عز وجل كبير وعظيم، تظنونه شيئا لا يساوي شيئا وهو عظيم مهلك لدين الإنسان، يمكن أن تعذب في النار بسبب ذلك. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا، ثم بين مرة أخرى الموقف الشرعي، هل إذا حين سمعتم هذا الكلام قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، يعني لا يليق بنا أن نتكلم بمثل هذا الكلام الذي لا دليل عليه الباطل، سبحانك أي تنزيها لك، قال العلماء أي تنزيها لك أنت يا رب أن تكون زوج نبيك تفعل هذا، لأن الله عز وجل يختار لنبيه أفضل النساء، فكيف يرضى لزوج للنبي أن يكون زوج زانية؟ وزوج الزانية هذا من أسوأ ما يسب به الرجل، قال فلان زوج زانية أو زوجته زانية أو كذا، معناه أنه ديوث والعياذ بالله، كيف يرضى الله لنبيه هذا والعياذ بالله؟ هذا كلام في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا بهتان عظيم، يعني هذا افتراء كبير. البهتان هو أن تتهم الشخص بما ليس فيه، إذا ذكرته بما هو فيه في غيبته فهي غيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الغيب، أتدرون ما الغيبة؟ كما في صحيح مسلم قالوا لا يا رسول الله، قال الغيبة أن تذكر أخاك ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه؟ قال إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فأنت إذا قلت مثلا فلان قصير وهو قصير فأنت وقعت في كبيرة الغيبة والعياذ بالله، وإذا قلت مثلا فلان بخيل وهو بخيل فأنت قد اغتبته وقعت في عظيمة من عظائم الذنوب. وأما إذا قلت فلان بخيل وهو ليس ببخيل، أو مثلا قلت فلان غبي وهو ليس بغبي، أو قلت فلان مثلا فاجر وهو ليس بفاجر، فأنت وقعت في ما هو أعظم من الغيبة، بل وقعت في البهتان، لأنك تذكره في غيبته بأمر هو براء منه. ويبين الله، ولذلك قال تعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، يعني يخوفكم الله عز وجل من أجل أن لا تعودوا لمثل هذه الجريمة، ما حييتم إن كنتم مؤمنين فعليكم أن تستقيموا على خصال الإيمان، ومنها أن لا تقذفوا المؤمنين بالباطل والمؤمنات. ويبين الله لكم الآيات، يوضحها لكم، والله عليم حكيم، كامل العلم وكامل الحكمة سبحانه وتعالى. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كل من يحب أن تشيع الفواحش، وهي الأقوال المتناهية في القبح والأفعال المتناهية في القبح مثل الزنا والقذف وما إلى ذلك في المجتمع المؤمن، لهم عذاب أليم، يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا وفي الآخرة. وهذا يصدق على كثير من المنافقين الذين يحبون أن تشيع الفواحش بأنواعها ويكرهون الستر والعفاف، فإذا ابتعد مثلا الرجال عن النساء والنساء عن الرجال يكرهون ذلك، وإذا احتشمت المؤمنات يكرهون ذلك، وإذا عف المؤمنون والمؤمنات يكرهون ذلك. فهذه سمة المنافقين الذين يريدون دائما بأي زعم من المزاعم الباطلة التي شاعت في هذا العصر وقبل هذا العصر أن يعني تنتشر كل وسائل الفواحش من الزنا وعمل قوم لوط وغير ذلك من الفواحش العظيمة. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وهذه قاعدة لا بد لكل مؤمن أن يستحضرها في جميع شرائع الله. فالله عز وجل هو الذي له العلم الكامل، وأما نحن فعلمنا كله جهل وتقصير، ولا نبلغ معشار عشر حكمة الله عز وجل ولا قريبا من ذلك. ثم ختم بما ختم به أيضا الآيات التي قبلها، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، يعني لولا أن الله عز وجل رؤوف بكم والرأفة، قال علماء شد الرحمة ورحيم بنا، وأنه تفضل علينا ورحمنا لكان لنا غير ما وقع لنا، ولهذا قالوا لعوجلنا بالعقوبة يعني، ولكن الله عز وجل يرحم من يشاء. قال أصحاب التفسير إن الذين جاءوا بالبهتان، هذا تفسير للإفك، ورم يوم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفحش الجماعة، هذا تفسير عصبة، تنتسب إليكم أيها المؤمنون لا تظنوا أن ما افتروا شر لكم بل هو خير لما فيه من الثواب والتمحيص للمؤمنين ولما يصحبه من تبريات أم المؤمنين لكل واحد شارك في رميها بالفاحشة جزاء ما اكتسبه من الإثم لتكلمه بالإفك الذي تحمل معظم ذلك ببدئه به له عذاب عظيم والمقصود به رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. هلا إذ سمع المؤمنون والمؤمنات هذا الإفك العظيم ظنوا سلامة من افتري عليه ذلك من إخوانهم المؤمنين وقالوا هذا كذب واضح. هلا المفترون على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم على فريتهم العظيمة بأربعة شهود يشهدون على صحة ما نسبوا إليه، فإن لم يأتوا بأربعة شهود على ذلك ولن يأتوا بهم أبدا فهم كاذبون في حكم الله. ولولا تفضل الله عليكم أيها المؤمنون ورحمته بكم حيث لم يعاجلكم بالعقوبة وتاب على من تاب منكم لأصابكم، هذا تفسير لمسكم، عذاب عظيم بسبب ما خضتم فيه، هذا تفسير لأفضتم فيه من الكذب والافتراء على أم المؤمنين إذ يرويه بعضكم عن بعض وتتناقلونه بأفواهكم مع بطلانه فما لكم به علم وتظنون أن ذلك سهل هين وهو عند الله عظيم لما فيه من الكذب ورمي بريء. وهلا إذ سمعتم هذا الإفك قلتم ما يصح لنا أن نتكلم بهذا الأمر الشنيع تنزيها لك ربنا هذا الذي رموا به أم المؤمنين كذب عظيم، تفسير للبهتان، يذكركم الله وينصحكم أن تعودوا لمثل هذا الإفك فترموا بريئا بالفاحشة إن كنتم مؤمنين بالله، ويوضح الله لكم الآيات المشتملة على أحكامه ومواعظه الله عليم بأفعالكم لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيكم عليها حكيم في تدبيره وشرعه. إن الذين يحبون أن تنتشر المنكرات ومن القذف بالزنا في المؤمنين لهم عذاب موجع، مثل عبد الله بن أبي يعني أشاع القذف لما في نفسه من الخبث يريد أن ينال من الرسول صلى الله عليه وسلم في الحقيقة، لهم عذاب موجع في الدنيا بإقامة حد القذف عليهم ولهم في الآخرة عذاب النار والله يعلم كذبهم وما يقول إليه أمر عبادي ويعلم مصالحهم وأنتم لا تعلمون ذلك. ولولا تفضل الله عليكم أيها الواقعون في الإفك ورحمته بكم ولولا أن الله رؤوف بكم رحيم بكم لعاجلكم بالعقوبة. من فوائد الآيات تركيز المنافقين على هدم مراكز الثقة في المجتمع المسلم بإشاعة الاتهامات الباطلة، مثلا يركزون على أهل الصلاح وأهل العلم، لماذا؟ لأنهم إذا هدموهم فتنهدم القدوة للمسلمين وحينئذ يصير المسلمين لا كبير لهم يرجعون إليه ولا صالح يقتدون به فيسهل عليهم التحكم في المسلمين. المنافقون قد يستدرجون بعض المؤمنين لمشاركتهم في أعمالهم كما فعل عبد الله بن أبي، أوقع بعض الصحابة في خوضهم في الإفك صريحا، فلهذا ينبغي المؤمن أن يحذر من المنافقين، هم العدو فاحذرهم. تكريم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بتبرياتها من فوق سبع سماوات ضرورة التثبت تجاه الشائعات، إياك أن تنقل الشائعات من غير التثبت، هذا ينافي الخلق الإسلامي الرفيع وتأثم به. ثم قال تعالى في بعض الآيات المتصلة بالإفك وغيره: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الله جل ينادينا باسم الإيمان وينبهنا أن لا نتبع خطوات الشيطان. فالشيطان أحيانا إذا أراد منا شيئا لا يأتي به مباشرة، وإنما يأتي به خطوة بعد خطوة، خطوة بعد خطوة، فيقول افعل هذا فقط، اترك هذا الآن، لا بأس، هذا قليل، هذا يسير، ثم يقودك الأعظم منه والأعظم منه والأعظم منه، حتى يوقعك في أكبر ما يستطيع أن يوقعه، ولو استطاع أن يوقعك في الكفر لوقعك فيه. ولهذا قال العلماء: المعاصي بريد الكفر. والآن للأسف يعني بعض الناس يقعون في أشياء كثيرة قد تصل إلى حد الكفر وهم لا يشعرون. فتجد بعضهم مثلا لا يقبل بعض الشرائع، يقول مثلا لا أقبل هذا الكلام، وهذا الكلام كفر بالله عز وجل، اللهم إلا أن يعذر بجهل أو نحو ذلك، وإلا فهذا كلام خطير جدا. فرق بين كما ذكرنا من قبل بين من يقول هذا حكم الله وأنا أقبله على العين والرأس لكنني مقصر وأسأل الله أن يغفر لي، وبين أن يرد حكم الله أصلا. ومن يتبع خطوات الشيطان التي يستدرج بها عباده المؤمنين، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ويعني أحيانا الذنب يكون من عقوبته الذنب بعده، وأيضا يأتيك بخطوة ثم خطوة ثم خطوة، فإنه يأمر إذا اتبعته فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، يأمرك بالأمور الفاحشة العظيمة والمنكرات التي تغضب الله جل وعلا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، يعني ما طهرت نفس أحد منكم أبدا، لولا أن الله عز وجل تفضل عليكم ورحمكم ووفقكم ما استطاع أحد منكم أبدا أن تزكو نفسه، ولكن الله يزكي من يشاء ممن اقتضت حكمته تزكيته، فيوفق من شاء من عباده على ما تقتضي حكمته، لا سيما من وفقه الله لمجاهدة نفسه والاستعانة به، إنه يمن عليه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والله سميع عليم، سميع لأقوال عباده، عليم بأحوالهم. ولا يأتل أولو الفضل منكم، نعم هذه الآية لها سبب نزول صحيح، وهو أن أبا بكر لما اتضحت براءة عائشة كان من ضمن من تكلم فيها في الإفك رجل يقال له مصطح بن أثاثة، ومصطح بن أثاثة هذا صحابي من أهل بدر ومهاجر، لكنه يعني سقط في هذا الموضوع وتكلم فيه رضي الله عنه ورحمه، فغضب عليه أبو بكر، وكان قريبا لأبي بكر، طبعا أبو بكر هو والد عائشة كما نعلم، فهو قريب لعائشة، وكان أبو بكر رجلا محسنا ينفق عليه، ينفق على مصطح هذا، يعطيه يعني من عندي من أمواله، فقال والله لا أنفق على مصطح أبدا بعد الذي قال لعائشة، غضب قال لن أنفق عليه مرة أخرى، كيف يتهم عائشة بهذا الاتهام الباطل. فنزلت هذه الآية: ولا يأتلي أولو الفضل، يأتلي يعني يحلف من الألية وهي الحلف، يعني ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعة، الذين عندهم فضل وسعة في المال وسع الله عليهم، وقالوا هنا الفضل في الدين يعني الفضلاء مثل أبي بكر وهو أفضل الفضلاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في السبيل، يعني لا يحلفوا أنهم لن يعطوا، أن يؤتوا يعني أن يعطوا، يعني أنهم لا يعطون أولي القربى، يعني عندهم أولي قلنا معنا أصحاب يعني ذوي القرابة، لأن قلنا مصطح كان قريبا من أبي بكر قيل هو ابن خالته، والمساكين وهم مع ذلك مع القرابة مساكين محتاجون، فيحسنوا الإنفاق عليهم، والإنفاق عليهم صلة لأنهم قرابة، وصدقة لأنهم مساكين، والمهاجرين في سبيل الله لأنهم ترك مكة وجاء إلى المدينة في سبيل الله، فبالتالي لهم من الفضائل السابقة وإن كان وقع في هذا. فالمطلوب ما هو؟ وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني المطلوب أن تعفو يا أبا بكر، وأن يعفو كل ذي فضل عمن أساء إليه، وأن يصفح عن هذا الأذى الذي آذاه إياه ويعرض عنه ويمحو عنه بالعفو، ثم رغبهم في ذلك: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقد سبق لنا أنك إذا أحببت أن يعاملك الله عز وجل بشيء فعامل به خلقه، فإن أحببت أنت أيضا تخطئ وتقع في الذنوب، فكما أن هذا الشخص أخطأ عليك واعتدى على حقك فأنت أيضا يقع منك انتهاك لمحارم الله عز وجل وتظلم نفسك بذلك، فكما أنك لا تحب أن يأخذك الله بذلك وتحب أن يغفر لك فأنت أيضا اغفر لهم، فإن غفرت لهم غفر الله لك. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ولهذا لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر: بلى والله أحب أن يغفر الله لي، فأرجع نفقته إلى مصطح وقال: والله لا أنزعها منه أبدا، هكذا التجاوب مع آيات القرآن والاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. وهكذا أنت أيضا إذا أردت أن يغفر الله لك فسامح واغفر كي يسامحك الله ويغفر لك. فكما أنك كما أن الناس أخطأوا في حقك فأنت أيضا تخطئ وتقصر في حقوق الله عز وجل وتنتهك محارمه، فكما تحب أن يغفر لك اغفر كي يغفر لك. والله غفور رحيم، عظيم المغفرة والرحمة بمن تاب إليه من عباده وأناب. قال أصحاب التفسير: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بشرعه لا تتبعوا طرق الشيطان في تزيينه للباطل، ومن يتبع طرقه فإنه يأمر بالقبيح من الأفعال والأقوال وبما ينكره الشرع، ولولا فضل الله عليكم أيها المؤمنون وما طهر منكم من أحد أبدا بالتوبة إن تاب، ولكن الله يطهر من يشاء بقبول توبته، والله سميع لأقوالكم عليم بأعمالكم لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيكم عليها. ولا يحلف أهل الفضل في الدين وأصحاب السعة في المال على ترك عطايا أقربائهم المحتاجين لما هم عليه من الفقر من المهاجرين في سبيل الله لذنب ارتكبوه، وليعفوا عنهم وليصفحوا عنهم ما لا تحبون أن يغفر الله لكم ذنوبكم إذا عفوتم عنهم وصفحتم، والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم فليتأس به عباده. نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما حالف على ترك الإنفاق على مصطح لمشاركته في الإفك. ثم ذكر الله عز وجل عذاب الذين يقذفون المحصنات بغير حق. إن الذين يرمون المحصنات يعني يقذفونهن بالزنا، والمحصنات معناها العفائف التي أحصنت فرجها، مثل ما سبق قوله تعالى عن مريم والتي أحصنت فرجها. الغافلات المؤمنات يعني ذوات إحصان وعفة وذوات إيمان وصلاح دين وذوات غفلة عما يتحدث به من شأنهن وعن الشر والباطل، غافل عن الشر والباطل يعني قمة في الطهارة والعفة. الذين يرمون هؤلاء لعنوا في الدنيا والآخرة، لهم اللعنة والعياذ بالله. وهذا يدل على أن قذف المحصنات من الكبائر كما جاء في الحديث السالف الذكر. لعنوا في الدنيا والآخرة يعني اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله، ولهم عذاب عظيم حد في الدنيا وفي الآخرة النار على ما تقدم، لكن الحد كفارة. يوم تشهد عليهم، وقيل إذا أصروا وماتوا غير تائبين، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. الله عز وجل ينطق الجوارح يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم كما قال هنا، وهناك قال وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، وقال تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم وجلودكم. فهذه الأشياء الجوارح تشهد علينا يوم القيامة بما عملنا، فعلينا أن نتقي الله عز وجل، فالله عز وجل يبعث علينا شاهدا من أنفسنا، عملنا يوم كذا كذا وعملنا يوم كذا كذا، والله المستعان. علينا أن نتقي الله عز وجل في كل دقيق وجليل حذرا من هذا الخزي العظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، لأنهم قذفوا بألسنتهم وأيضا بالأيدي والأرجل تشهد عليهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يعني جزاءهم العدل، يوفيهم الله عز وجل لهذا الجزاء ويحاسبهم حسابهم الكامل. التوفي يعني الإكمال. ويعلمون أن الله هو الحق المبين سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء ولا يجور على أحد، بل هو حق ولا يصدر عنه إلا حق سبحانه وتعالى. ثم ختم بهذه الآيات، آية الإفك بهذه الآية: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. أكثر أهل التفسير على أن الخبيثات والطيبات المقصود بها الكلمات، يعني الكلمات الخبيثة مناسبة للأشخاص الخبيثين، والأشخاص الخبيثون تناسبهم الكلمات الخبيثة، والكلمات الطيبة تناسب الطيبين، والأشخاص الطيبون تناسبهم الكلمات الطيبة المباركة. وهذا معنى إنكار على أهل الإفك. أولئك مبرؤون مما يقولون، كعائشة وصفوان ومن اقتدى بهما في الطهارة والعفة والنزاهة، مبرؤون مما يقولوا هؤلاء الأفاكون الكذابون، لهم مغفرة ورزق كريم، يعني لهم مغفرة من الذنوب ورزق كريم هنيء واسع في الجنة مبارك وجميل. وقيل قال بعض العلماء الخبيثات يعني النساء غير العفائف لغير العفيفين كما سبق، الزانية لا ينكح، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. فالله عز وجل لا يمكن أن يختار للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أطهر النساء، إلا الطاهرات الطيبات، أولئك المبرؤون. وهذا في رد على الرافضة أخزاهم الله عز وجل الذين يتهمون عائشة بما، بعضهم يتهم عائشة بما برأه الله منه، والعلماء قالوا من قال هذا فهو كافر. نعم. ثم ذكر تعالى بعض الآيات الأخرى التي تتعلق بالآداب التي سبق أن أشرنا إليها، فتكلم تعالى عن الاستئذان حيث قال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. يا أيها المؤمنون بالله ورسوله، وهذا النداء يقتضي أن ما بعده من مقتضيات الإيمان، وأنه ينبغي للإنسان أن يحافظ عليه على هذا الأدب، وأن هذا من مقتضى الإيمان بالله تعالى لاستجابة لأمره. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، إذا كان البيت غير بيتك إنك لا ينبغي لك أن تدخله حتى تستأنس وتسلم على أهل ذلك البيت. الاستئناس أبلغ من الاستئذان، استئناس أبلغ من الاستئذان، بحيث يكون الإنسان قد استأنس ويشعر أن أهل البيت يعني مستأنسون بدخوله عليهم، ليس مجرد الإذن فقط وهم يكرهون ذلك كما قيل. وقيل الاستئناس معناها أن يتنحنح ونحو ذلك حتى يتأكد أن أهل البيت موجودين فيه ويسمحون بدخوله وعلموا بمجيئه مع السلام. فالإنسان يستأذن ويسلم، ولهذا جاء في السنة أنه يقول: السلام عليكم أدخل، هكذا السلام عليكم أدخل، فيردون عليه السلام ويذنون له بالدخول. والاستئذان طبعا السنة فصلت أحكامه، وأنه مثلا 3 مرات، وأنه لا يقول أنا، لأن أنا هذه لا فائدة فيه، إذا قلت دققت الباب فقيل لك من، فقال أنا، ماذا أستفيد من أنا؟ أنا هذه يقولها زيد وعمر وبكر، فلا ينبغي ذلك. وإن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا كأنه كرهها تضايق منها، وإنما تقول اسمك الذي تعرف به، قل فلان. وأن الإنسان لا ينظر قبل أن يستأذن، لا يجوز له، حتى جاء أنه لو فقعت عينه ما كان على من فقعها من جناح، إلى غير ذلك من الأحكام العظيمة والآداب السامية والأحكام الراقية التي تدل على شمول هذا الدين، وأنه هو الدين الوحيد المصلح، وأنه هو النظام الوحيد المصلح لكل زمان ومكان، لأنه من تنزيل من حكيم حميد. هكذا البيوت لها حرمة، لا يجوز الإنسان أن يدخلها هكذا، وأما حتى ولو كان داخلا على أمه قال العلماء أو على أخته، لأنها قد تكون في حال لا تحب أن يدخل عليها أخ ولا ولد ولا والد. أما إذا كان الإنسان يعني في بيته الذي فيه زوجته وأبناؤه، فقالوا أيضا يعني لا يلزم أن يستأذن كالأجنبي، لكنه أيضا يسلم ويشعر الناس بدخوله غير بيوته. ذلكم هذا الحكم، هذا الاستئناس والتسليم، وطبعا السلام أيضا سبب لحلول البركة بالبيت، سلم، إذا دخلت فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، هذا اتباع شرع الله كله خير وبركة وهدى ونور، لعلكم تذكرون، لعلكم تتذكرون بهذه الأحكام العظيمة، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها. قبل ذلك قال أهل التفسير: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بشرعه لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا ساكنيها في الدخول عليهم وتسلموا عليهم، بأن تقولوا في السلام والاستئذان: السلام عليكم أدخل، ذلك الاستئذان الذي أمرتم به خير لكم من الدخول فجأة لعلكم تتذكرون ما أمرتم به فتمتثلوا. وانظر يعني إلى احترام الإسلام إلى الخصوصيات، حث الإسلام على احترام الخصوصيات، هذا سبق إليه الإسلام، كل خير وبركة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نحتاج إلى شرق ولا غرب. من فوائد الآيات: إغراءات الشيطان ووساوسه داعية إلى ارتكاب المعاصي، فليحذرها المؤمن، لا تتبع خطوات الشيطان، يأمر بالفحشاء والمنكر. التوفيق للتوبة والعمل الصالح من الله لا من العبد، هو الذي يوفق عباده، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم، ولكن العبد عليه أن أيضا هو مكلف أن يتوب وأن يجاهد نفسه، ولكنه لا يستطيع ذلك إلا بعون الله، فليستعين بالله. العفو والصفح عن المسيء سبب لغفران الذنوب، والله عز وجل هو الموفق لكل عمل صالح. نعم، العفو والصفح عن المسيء سبب لغفران الذنوب، كما جاء: وليعفو ليصفح ولا تحبون أن يغفر الله. قذف العفائف من كبائر الذنوب، أنه قالوا لهم عذاب عظيم لعينوا، طيب، مشروعية الاستئذان لحماية النظر والحفاظ على حرمة البيوت، وليس الاستئذان لمجرد الدخول فقط بالجسم، وإنما العين هو المراد الأصلي، ولذلك جاء في الحديث إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فلا يجوز للإنسان أن ينظر مثلا في بيت شخص قبل أن يأذن له أو كذا، لأنه قد يكون عنده أمور خاصة لا يحب أحدا أن يطلع عليها، يريد أن يعني يرتب البيت أو يدخل الضيف في مكان معين. لا يجوز للإنسان أن يعتدي على خصوصيته. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. فإن لم تجدوا في هذه البيوت أحدا، مثلا جاءها وأهلها خارج البيت، فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. ما يقول خلاص أنا سأدخل في الداخل وأنتظر، هذا ما يصلح، لأنهم قد يكون البيت يعني فيه أسرار وفيه أشياء لا يريدون أحدا أن يطلع عليه. الله أكبر، انظر إلى هذه الآداب السامية. حتى يؤذن لكم، إلى أن يأذن له أهل البيت، وإلا فلا يدخل. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. إذا استأذن الإنسان 3 مرات ولم يؤذن له وعرف أن أهل البيت سمعوا استئذانه فعليه أن يرجع، إذا ما أذن له فليرجع. ومن باب أولى إذا قيل له ارجع قالوا لا والله معليش نحن لا نستطيع أن نستقبلك الآن، عليه أن يرجع ولا يغضب من هذا، لأن هذا حق أعطاهم الله عز وجل. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، يعني هذا أطهر لكم. حتى قيل إن بعض السلف كانوا يفرحون إذا قال لهم إنسان ارجعوا، لأنه يرجع ويرجو الله أن يزكي نفسه بذلك، لأن الله قال هو أزكى لكم يعني أطهر لنفوسكم. ما في إشكال، إيش الإشكال؟ يقول أنا الآن ما أستطيع أن أستقبلك الآن، سي أنها محرجة قليلا لكن ما في إشكال، من حقي هذا، وما اعتدى عليك ولا أهانك ولا يعني، يقولها هو كمان بالأسلوب أيضا بالأسلوب المناسب يعني، ولكن ما في إشكال يعني في هذا، عنده مثلا ظرف معين ما يستطيع أن يستقبل الآن أحدا، ما في إشكال. والله بما تعملون عليم، ينبغي لنا أن نجاهد أنفسنا. صحيح أن أشياء أحيانا يجد الإنسان في نفسه، لكن عليه أن يجاهد نفسه على مقتضى الشرع ليس على مقتضى الهوى. بعض الناس إذا الإنسان فعل شيئا من حقه وليس بأسلوب مناسب يغضب هو يعنف، فيعني قد يقع في النفوس شيء من ذلك، لكن لا نستسلم لمقتضى النفوس والأهواء، وإنما علينا أن نحمل أنفسنا على الشرع. والله بما تعملون عليم، الله عز وجل عليم بكل أعمالنا وأقوالنا وفعالنا، وسيجازي كلا على عمله. فأنت إذا استقمت على أحكام الله عز وجل كان لك الخير والرفعة والبركة في الدنيا والآخر. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، استثنى من ذلك البيوت غير المسكونة التي ليست سكنا لشخص معين، وقد مثل لها العلماء أو ذكروا فسروها بأمور كثيرة متعددة تدخل فيها. فمن ذلك مثلا الأسواق و الدكاكين التي في السوق، هذه لا تحتاج إلى استئذان لأنها أصلا بيوت عامة وليست لشخص معين يسكن فيها. وكذلك يعني مثلا كان هناك في القديم أماكن عامة ينزلون فيها يسكن، مثلا في الطريق يبيتون فيها وكذا، أصلا خانات أو أماكن عامة يعني تشبه نوعا ما الفنادق وما إلى ذلك التي موجودة الآن، هذه أشياء عامة يعني لمن أراد أن ينزل فيها مثلا ليست لشخص معين، ما في إشكال. وكذلك يعني قال بعض العلماء هذه البيوت الخريبة، يعني بيوت صارت خريبة خلاص هجرها أهلها، فيريد أن يدخل يقضي حاجته فيها مثلا إذا ما وجد مكان قديما، طبعا ما قد ما توجد تتهيأ الأماكن المناسبة دائما، ففي مثل هذا قالوا لا بأس يعني في أماكن خرابات كما يقولون أو كذا ما في إشكال. والجامع أنه غير مسكونة، بيوت غير مسكونة فيها متاع لكم يعني فيها منافع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، الله عز وجل يعلم ما نظهره وما نكتمه، فعليه أن نتقيه فيما نفعل وفيما نأتي وما نذر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ثم انتقل الكلام إلى غض البصر وحفظ الفرج. نحن قلنا هذه السورة سورة الستر والعفاف وسد ذرائع الفواحش، فتكلمت عن الزنا وعن القذف وعن حادثة الإفك، ثم تكلمت الآن عن الاستئذان، ثم الآن عن غض البصر وحفظ الفرج. قل يا أيها النبي للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني يصرفوا أبصارهم عما لا يحل له. وقد جاء في صحيح مسلم أن جرير قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال اصرف بصرك، يعني قد يقع البصر من غير قصد على مثلا امرأة لا تحل أو كذا، هذا لا يؤاخذ بالإنسان لأنه غير متعمد، لكن عليه أن يصرف بصره. وجاء في السنن من حديث علي إنما لك الأولى وليست لك الثانية، يعني يصرف بصره. ويحفظوا فروجهم، فبالتالي المؤمن لا ينبغي له أن يحدق لا سيما النظر بشهوة في النساء ولا في صور النساء في الشاشات ولا كذا، هذا لا يحل ولا يجوز، لا سيما إذا كانت المرأة متبرجة فلا يجوز النظر لها أصلا لأنها تبدي ما لا يجوز لها أن تبديه كما سيأتي. وأما إذا كانت مستترة محتجبة فالنظر لحاجة يجوز، وأما لغير حاجة لا سيما إذا كان يعني بشيء من التلذذ وكذا فإنه لا يجوز. والإنسان الشيطان يجر الإنسان له خطوات، فلا ينبغي إلا أن يقتصر على قدر الحاجة. ولكن الكلام الذي يعني من غير يعني ريبة فلا بأس به، فالله عز وجل قال لأمهات المؤمنين فلا تخضعن بالقول، ولم يقل لا تتكلمنا، لكن الكلام يكون على قدر الحاجة ويعني بالضابط الشرعي، ليس فيه خضوع بالقول، ليس فيه يعني أشياء لا تنبغي. ويحفظوا فروجهم، يعني يحفظوا فروجهم من كل ما لا يحل كالزنا وغيره. وقيل يدخل فيه أيضا ستر العورات، ذلك أزكى لهم أي أطهر لهم كما ذكرنا. لاحظ ما ذكرنا وهو إيش؟ مسألة الزكاء وزكاء النفس تكرر في هذه السورة كثيرا، لاحظ. وهذا يدل إن شاء الله أو في قرين إن شاء الله على ما ذكرنا وعلاقة النور الرباني في قلب المؤمن بابتعاده عن الشهوات المحرمة. فنور الله عز وجل يدخل القلب الطاهر من الشهوات والشبهات، الشهوات تسيطر على القلب وتحجب عنه هذا النور العظيم. إن الله خبير بما يصنعون، الله عز وجل خبير بما يفعل عباده، لا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجازيهم عليه. وفي المقابل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، أيضا لا يجوز لهن النظر إلى الرجال يعني نظرا ممنوعا كنظر التلذذ ونحوه. ويحفظن فروجهن أيضا كما أمر الرجال بحفظ الفرج من الحرام عامة، وأيضا قيل يدخل فيه ستر العورة. ولا يبدين، وهناك أمر ثالث بالنسبة للنساء، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، كما أن الرجال كلفوا بأشياء كثيرة جدا لم يكلف بها النساء مثل الجهاد ومثل صلوات الجماعات والجمعات وأيضا غير ذلك من الأمور التي تحتاج إلى شدة وقوة. وكل من المرأة الرجل والمرأة عباد لله عز وجل، كلف كل منهما بما يناسبه ابتلاء وامتحانا، من أطاع فله الجنة ومن كفر فله النار، ومن عصى فحسابه على الله عز وجل. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني لا يبدين الزينة ومواضع الزينة، لا يبدين لا يبدين زينتهن أي ما يتزين، أي ما يتزين به إلا الشيء الذي يظهر. ما هو الذي يظهر؟ إلا ما ظهر منها. اختلف في العلماء، قيل هو ظاهر الثياب، يعني مهما احتجبت أو مهما احتشمت المرأة حتى لو غطت جميع جسدها فإنه يظل مثلا في أشياء ظاهرة للناس، ظاهر الجسد مثلا طويلة ضخمة مثلا يعني مثلا هيئة الجسم العامة، هذه ظاهر الثياب فهذا لا تؤخذ. وقيل وبعض العلماء يرى أنه الوجه والكفان، وقيل يعني أشياء لا تظهر في العادة يعني من غير قصد، أشياء مثلا جرت العادة منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تظهر. لكن أما إظهار شيء من التزين ولا يبدين زينته، هذا لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تتزين، لا أن تكشف، باتفاق العلماء لا يجوز لها أن تكشف شيئا من شعرها أبدا، ولا شعرة من أمامه، ولا شيئا من رقبتها، ولا شيئا من أكتافها، ولا شيئا من مثلا ذراعها مثلا شيئا يعني واضحا كثيرا من ذراعها لا يجوز، ولا شيئا من سوقها، ولا أن تلبس شيئا هو في نفسه زينة. يعني بعض النساء فيهن خير يريدن الحجاب كما يقال، ولكن حجابهن يكون زينة في نفسه، أحمر وأخضر وأصفر وكذا، بحيث يكون هو في نفسه زينة وتجملا. والحجاب ما يسمى بالحجاب هو الستر، يعني ستر المرأة وجلباب المرأة المسلمة، إنما يقصد به عدم التزين، ليس يقصد به التزين. وكذلك بعض النساء مثلا يلبسن شيئا منه يكون ضيقا، وهذا أيضا لا يجوز حتى لو غطت، ليس يعني ليس ما يسمى بالحجاب عندنا هو مجرد تغطية الجسد فقط، وإنما هو الابتعاد عن التزين والفتنة. بعض الناس يظن أن معناه غطي فقط، وبعد كذا بماذا تغطي؟ ضيق ولا زينة ولا لا، هذا ليس بصحيح، هذا ليس، هذا حجاب ناقص. نحن لا نقول إنها مثل التي أظهرته صريحا طبعا، إلا إذا تعمدت فتنة أكبر من ذلك، هذا شيء آخر. أما الأصل أنها طبعا أفضل من تلك ما في شك يعني، لكن المقصود أنها إذا أرادت فعلا أن يكون الحجاب تسلم فيه من الذنب والإثم، فينبغي أن يكون بشروط الحجاب. الحجاب له شروط: لا يكون زينة في نفسه، لا يكون ضيقا، لا يكون شفافا، لا يكون مشبها للباس الرجل، لا يكون مشبها لثياب غير المسلمين المختصة بهم، وهكذا. عنده شروط معينة، أن يكون ساترا لجميع ما يجب ستره، ولا يجوز لها أن تبدي مثلا أيضا أن تتطيب وتذهب تمر على، إلا إذا كان مكان نساء محض أو محارم أو كذا لا إشكال، أما إذا كان مكان عام في رجال أجانب منها لا يجوز ذلك. وقد جاءت فيها حديث صريحة في منعه بل والتشديد فيه. وليضربنا، وهذه عبادة يعني، هذا ليست مسألة تضييق. بعض الناس فهمه ضيق، يقول لماذا ولما هذه. أولا من جهة هذا أنت لا تنظر إلى الرغبات الخاصة التي تفسد المجتمع عام، وهذا من القصور في النظر، كونك أنك تريد لشخص أن يفعل ما يهوى حتى لو أفسد من أفسد، هذا لا يصح. قد تقول أنا لن أفعل شيئا، ليس شرطا أنت قد تفتنين شخصا فيذهب ويفعل الحرام مع غيرك، ليس يلزما. فبالتالي كما أن الرجال كلفوا بغض البصر والبعد عن كل ريبة، النساء أيضا كلفن بذلك، وكما أن الرجال كلفوا بأشياء كثيرة لم يكلف بها النساء، النساء أيضا لهن عبادات خاصة بهن والرجال عبادات خاصة بهم، وأكثر العبادات مشتركة بين الرجال والنساء، كلهم عباد الله، لكن هناك بعض الجوانب اختص بها الرجال وهناك بعض الجوانب اختص بها المرأة. وهذا من الكمال، أنت كونك تكلف كل إنسان بما يليق به هذا هو الكمال أصلا، وهذا هو الحكمة. أما أن تقول لا أكلف الناس كلهم مهما اختلفت قواهم أو مثلا أفهامهم أو طبائعهم أو إمكانياتهم أو قدراتهم، كلهم نكلفهم بشيء واحد وأن هذا هو العدل، هذا ليس عدلا، هذا غباء وليس عدلا. أنت الآن وكل إنسان يعرف من نفسه هذا، فلو أنت عندك مثلا ابنان، واحد منهما ضعيف واحد قوي، فكلفت القوي بما يناسبه والضعيف بما لا يناسبه مثلا، أو واحد مثلا عنده تميز في جانب معين، جانب الفهم مثلا، واحد في الجانب الجسدية، فكلفت واحدا بهذا واحدا بهذا، أو مثلا واحد يحسن قيادة السيارة والآخر مثلا يحسن برامج الحاسوب، فكلفت هذا بما يخصه وهذا بما يخصه، هل هذا يعتبر ظلما منك أو تفرقة؟ هذا من الغباء الذي شاع عند كثير من الناس. طيب، وأصلا الأصل في المؤمن قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا شرع الله عز وجل، والله عز وجل لا يتحيز لرجل على أنثى ولا أنثى على رجل، كلهم عباده. لماذا يعني هل الله عز وجل متهم على خلقه والعياذ بالله؟ لا، وإنما يكلف بما فيه المصلحة العامة التي يحصل به العفة والطهارة للمجتمع كله، وتحصل المصالح العظيمة للناس وتندرئ المفاسد. قد يكون شيء أنت ترى فيه مصلحة ومفسدته أكبر، ولهذا سبق معنا قاعدة: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمؤمنة لها المكان العظيم عند أهل الإيمان، أما وزوجا وبنتا وأختا، ويعني وأختا في الإيمان وفي الإسلام، تخدم وتصان، ويعني حتى يجنبونها كلما. وكل إنسان يعرف أن المجتمع عندنا الأصل فيه الشهامة مع النساء، لا توقف في صف وتكرم، وكل عمل شاق يساعدها الناس ويقومون لها لتجلس، كل هذه الصورة المشرقة المفقودة. لا نقول لا بد أن يعني تكوني مثل الرجل في كل شيء، تمتهنين وتمسحين وتكدحين ولا يجاملك أحد في أي موقف، ويقسون عليك كما يقسون على الرجل. والغريب أن بعض النساء متناقضات، يريدنا حقوقا كحقوق الرجل ولا يريدنا الواجبات كواجبات الرجل، لهذا إذا جاءت أقل شيء فيه مشقة أو كذا تنتظر الناس أن يعني أن يساعدوها وكذا. وهذا هو صحيح أنها يجب أن تساعد، لأن هذا هو الذي يقتضيه النقل والعقل والشهامة والخلق. لكن أن نقول كل شيء يكون واحدا هذا ليس بصحيح، بل الله عز وجل يكلف كلا بما يشق، والله عز وجل لا يفضل ذكرا على أنثى ولا أنثى على ذكر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن في الدنيا كل له أحكام وكل له تعبدات تعبده الله بها، ثم يحاسب الله الجميع على كل واحد على ما كلفه به، هذا هو الأمر ببساطة أو يعني يسر وسهول. ولهذا قال: وليضربن بخمورهن، الخمار ما تلفه المرأة مثلا وتختمر به وأصله الأصل التخمير والتغطية على جيوبهن أي على صدورهن أصل الجيب فتحة العنق هذه، والمقصود أن تغطي بخمارها عنقها وصدرها تضرب به عليه. وأما ما يفعله بعض النساء من أنك تلبس مثلا شيء تغطي به رأسها فقط إلى رقبتها فقط هكذا ولا يكون واسعا ولا تضرب بها على جسمها، فهذا مخالف لقوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوب، ليس بصحيحا. بعض النساء تلبس مثلا مثل الرجل قميص هكذا ثم شيء فقط تستر به رأسها وعنقها، وهي أفضل طبعا ممن تركت ذلك لا شك، لكنه ناقص هذا وتركت شيئا واجبا عليها ليس مستحبا، وهو أن تضرب بخمارها على جيبها، يكون واسعا تضرب به على صدرها، لا يكون صدرها هكذا بارزا كما تفعله كثير من يعني من يريدنا الحجاب، يكون الصدر بارز لا شيء يغطيه غير القميص، هذا ما يصلح. تضرب بخماري على جيبه. ولا يبدين زينتهن يعني الزينة ومواضع الزينة مثل اليد و يعني أقصد الذراع والعضد والساق والصدر والرقبة، كل هذه مواضع الزينة، والرأس مواضع الزينة، لا تبدى إلا لبعولتهن أي للأزواج أو آبائهن آباء النساء محارم، يعني إلا للأزواج والمحارم، ومن المحارم الآباء وآباء الأزواج أو آباء بعولتهن وأبنائهن وأبناء بعولتهن، يعني آباء الأزواج وأبنائهن وأبناء الأزواج كل هؤلاء من المحارم، أو إخوانهن سواء أخ من الأب فقط أو من الأم فقط أو شقيق من الأب والأم، أو بني إخوانهن يعني هي عمته ابن أخيها وإن نزل حتى لو حفيد أخيها أو ابن حفيد أخيها، أو بني أخواتهن هي خالته يعني تكون إيش ابن أختها أو حفيد أختها، وكذلك عمها هي وخالها هي أيضا داخلان فيها، وعم أبيها وعم أمها وخال أبيها وخال أمها، كل هذا داخل في المحارم. أو نسائهن يعني أو للنساء لا سيما المسلمات لا إشكال تجلس معهن، تبدي مواضع الزينة فقط، لكن لا تبالغ بحيث تظهر مثلا أشياء كأنها مع زوجها، لا هذا الأصح من أقوال أهل العلم أنه لا ينبغيها، لا إنما مواضع الزينة فقط التي جرت بها العادة كالتي ذكرنا، أما أن تبدي بطنها وظهرها هذا لا ينبغي. والنساء غير المسلمات فيهن خلاف، بعض العلماء يقول لا يجوز لها أن تبدي زينتها لها، وبعضهم يجيز. أو ما ملكت أيمانهن يعني من الإماء بالاتفاق إذا عندها أماء طبعا، وهذا ولو كانت يعني غير مسلمة، وكذلك بعض العلماء يدخل فيه أيضا العبد إذا لها مملوك لأنه يعيش معها في البيت وكذا، فيعني لا يلزمها أن تلبس تحتجب منه إلا يصير فيه مشقة عليها، وبعضهم يقول لا بل العبد مثل الأجنبي. أو التابعين غير، ويقول ما ملكت أيمانهن يحمل على الإماء فقط، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، يعني الرجال الذين ليس لهم إربة أي ليس لهم غرض في النساء، وهؤلاء أصناف كثيرة مثل المجانين والمعاتيه، المعتوه لا يعني لا يفرق بين رجل وأنثى، ما يهمه هذا، ما يفكر في الجماع، ومثل الشيوخ الكبار جدا جدا الذين انقطعت رغبتهم في النساء تماما هرم يعني لا مثلا، أما إذا كان فيه لأن الرجال بعضهم ولو ابن 80 ممكن يكون عنده رغبة في النساء، لكن إذا انقطع تماما وصار يعني كأنه لا يفكر أصلا في النساء بعضهم يدخله في هذا وهكذا يعني. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الأطفال الصغار الذين لا يشتهون النساء ولا يميزون يعني هذه الأمور، فأيضا هؤلاء لا بأس أن يدخلوا على النساء ولو كانوا ذكورا، أما إذا بدأوا في التمييز بين مثلا جمال هذه وهذه أو بلغوا حد الشهوة وكذا فإنهم لا يدخلون عليهم في على ما يظهر، والله أعلم. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني كان في القديم عندهم ما يعرف بالخلخال يكون في الرجل، فإذا ضربت به عرف الرجل أنها عندها زينة داخل ثوبها، ولو كانت هي مستترة في الظاهر لكن تضرب برجلها فيظهر هذا الصوت، هذا يغري يعني يغري الرجال، وهذا مثله بل أقبح منه ما يعرف بالكعب العالي، الآن كعب العالي تلبس مثلا كعبا تطقطق به بحيث يعرف كل إنسان أن هنا مرأة تمر، هذا أقبح، وهذا يدل على أن حتى الزينة الباطنة تخفى فكيف بالظاهرة حتى الخلخال، وهذا كله من أجل الطهرة والعفاف والبعد عن الريب. مع الزوج اصنعي ما شئتي اكتحلي وكذا، أما إذا بعض النساء والله المستعان مع الرجل تكون بالبصل وبكذا، وإذا جاءت تخرج أخذت كامل زينتها، لمن تتزين؟ الله المستعان. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، توبوا من جميع ما يخالف أمر الله عز وجل لكم، لعلكم بتوبتكم إليه ورجوعكم إليه تفلحون وتفوزون بكل ما مطلوب وتنجون من كل مرهوب. قال أصحاب التفسير: فإن لم تجدوا في تلك البيوت أحدا فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم في دخولها ممن يملك الإذن، وإن قال لكم أربابها ارجعوا فارجعوا ولا تدخلوا فإن أطهر لكم عند الله والله بما تعملون عليم، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها. ليس عليكم حرج أن تدخلوا دون استئذان بيوتا عامة لا تختص بأحد، أعدت للانتفاع العام كالمكتبات والحوانيت في الأسواق، والله يعلم ما تظهرون من أعمالكم وأحوالكم وما تخفون، لا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجازيكم عليه. ولما كان النظر بريدا إلى الزنا أمر الله بغض البصر للوقاية منه، فقال: قل أيها الرسول للمؤمنين كفوا من أبصارهم عن النظر إلى ما يحل لهم إلى ما لا يحل لهم من النساء والعورات، ويحفظوا فروجهم من الوقوع في المحرم ومن كشفها، ذلك الكف عن النظر إلى ما حرمه الله، وحفظ الفروج أطهر لهم عند الله، إن الله خبير بما تعملون، إن الله خبير بما يصنعون، لا يخفى عليه شيء منه وسيجازيهم عليه. وقل للمؤمنات يكففن من أبصارهن عن النظر إلى ما لا يحل لهن النظر إليه من العورات، ويحفظن فروجهن بالبعد عن الفاحشة وبالستر، ولا يظهرن زينتهن للأجانب إلا ما ظهر منها مما لا يمكن إخفاؤه كالثياب، وليضربن بأغطيتهن على فتحات أعلى ثيابهن، ليسترن شعورهن ووجوههن وعناقهن، ولا يظهرن زينتهن الخفية إلا لأزواجهن وآبائهن وآباء أزواجهن وأبنائهن وأبناء أزواجهن، البعولة يعني الأزواج، أو إخوانهن وأبناء إخوانهن وأبناء أخواتهن أو نسائهن المأمونات مسلمات إن كنا وكافرات، اخترنا هذا القول أن إذا كانت كافرة مأمونة لا بأس بذلك، أو ما ملكنا من العبيد ذكورا أو إناثا، اختاروا هذا القول أيضا أن العبد ولو ذكرا لا بأس، مملوك ولو ذكرا، أو التابعين الذين لا غرض لهم في النساء كالمجانين والمعاتي كما ذكرنا أو كالمعتوه، أو الأطفال الذين، أو أيضا هناك المجبوب والعنين، يعني الإنسان الذي عنده مرض معه لا يرغب في النساء أصلا، يعني ليس له شهوة أصلا، ما عنده، ليس المقصود أنه عرض له مرض مؤقت، لا دائم، يعني ليس عندهم رغبة في النساء أصلا، أو الأطفال الذين لم يطلعوا على عورات النساء لصغارهم، ولا يضرب النساء بأرجلهن قصدا أن يعلم ما يسترن من زينتهن مثل الخلخال وما شابه، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون مما يحصل لكم من النظر وغيره، رجاء أن تفوزوا بالمطلوب وتنجوا من المرهوب. من فوائد الآيات: جواز دخول المباني العامة دون استئذان، وجوب غض البصر على الرجال والنساء عما لا يحل لهم، وجوب الحجاب على المرأة، منع استخدام وسائل الإثارة، إذا كان بس مجرد الضرب للخلخال فغير من باب أولى، كل ما يثير الفتن والشهوات يجب تركه. ثم قال تعالى مرشدا إلى البديل الشرعي: وأنكحوا الأيام منكم، يعني غير المتزوجين زوجوهم، هذا هو الداء، يعني الإسلام لا يدعو إلى كبت الرغبة كما يفعل الرهبان ونحوهم، وهم لا يستطيعون ذلك، ولهذا عبر التاريخ عند الرهبان من الفضائح في هذه الأمور أمر كثير معروف حتى في تاريخ الكنيسة نفسها، هم أنفسهم يعلمون ذلك، وهذا لأنهم صادموا فطرة الله جل وعلا. وفي المقابل ليس هذه الإباحية البهيمية الحديثة، وإنما اجعل الشيء في مسلكه الشرعي وهو الزواج ونحو. وأنكحوا الأيام منكم، يعني غير المتزوجين، والصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني من المماليك أيضا زوجوهم إذا كانوا صالحين. طيب، لكن لعل قائلا يقول إنهم فقراء، قال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم، يعني الله عز وجل تكفل برزقهم، يجتمع رزق المرأة ورزق الزوجة مع بركة الطاعة فيرزقهم الله عز وجل، والله واسع عليم، واسع الرزق عليم بكل أحوال عباده. طيب، إذا إنسان ما وجد إطلاقا وما استطاع، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، إذا ما وجد ما يعني يدفعه مهرا وينفق به عليه بالاستعفاف حتى يوسع الله عليه حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. المكاتبة معناها أن المملوك يقول لسيدي: أنا أريد أن أتحرر على مقابل مالي أؤديه إليك مقسطا منجما، يعني كل مرة قسط قسط قسط إلى أن أتحرر، هذه المكاتبة. فالله عز وجل يأمر السادة إذا أراد منهم المماليك أن يكاتبوهم وعلموا منهم خيرا الخير، قال: فكاتبوهم، أمرهم أن يكاتبوهم ويستجيبوا لهم إن علمتم فيهم خيرا. قيل خير يعني قدرة على الكسب، يستطيع أن يعمل ويأتي بالمال، أما إذا كان ما يستطيع ما في فائدة في مكاتبته لأنه لن يستطيع أن يأتي بالمبلغ بالمال، في المقابل. وأما إذا كان يستطيع أن يعمل وعلم فيه خيرا في قوته وكسبه وأيضا بعض العلماء يقولون في دينه فليكاتبه يقبل منه هذا ويعقد معه. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قيل معناها أن السيد إذا بقي شيء يسير للعبد مثلا بجزء منه الثلث أو الخمس أو كذا يتركه له ويحرره على ذلك. وقيل معناها أن يعان من الزكوات مثل ما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. بعض العلماء يقول في الرقاب يدخل فيه المكاتبون يعانون من الزكاة. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم يعني هذا المال الذي عندك إنما آتاك الله إياه. لابد نستحضر هذا المعنى. هذا المال أعطانا الله إياه ليس مالنا مثل نحن الذي أخذناه بقوتنا فقط. الله الذي رزقنا فهو كأنه عارية عندنا وسنذهب ونتركه. فإذا فارقناه في سبيل الله فالله يخلف علينا في الدنيا وفي الآخرة ثواب العظيم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا البغاء مقصود به الزنا هنا. كان عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين المتقدم ذكره له جاريتان يكرههما على الزنا مقابل الأجرة. طبعا وهذا حرام باطل لا يجوز لأن الزنا حرام فالأجرة عليه حرام الأجرة على الحرام حرام. أي عمل محرم لا يجوز أخذ الأجرة عليه. مثلا لو واحد قال أخذ الأجرة على الغناء لا يجوز، على الزنا لا يجوز، على قتل إنسان أو ضربه بغير حق لا يجوز هذا. وهكذا فالزنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ومهر البغي خبيث يعني ما يدفع لها مقابل زناها. إن أردنا تحصنا يعني كانت الجاريتان تريدان العفة وهو يريد منهما أن تزنيا. فيقول يعني أنتم وصلتم مهانة عظيمة تجبر إنسان على الزنا وهي تريد العفاف. وليس المقصود أنها إذا كانت موافقة على الزنا جاز إجبار ولا لا يجوز سواء أرادت أو لم تريد. لتبتغوا عرض الحياة الدنيا يعني تريدون عرضا من عرض الدنيا تافها فتجبروهن على الزنا من أجل هذا. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. يعني ومن يكره هؤلاء المملوكات على الزنا فإن الله سيغفر لهن وسيعاقبه هو المكره. وأما المكرهات فهن لا حول لهن ولا قوة. ولذلك من بعد إكراهن أي لهن فإن الله من بعد إكراهن لهن غفور رحيم. يعني وقد كان بعضهم يقرأ هكذا في قراءة شاذة طبعا يعني أنه يغفر رحيم ليس للمكره بل للمكرهة لأنها هي المكرهة. وأما ذاك فهو غير معذور. ثم ختم هذا المقطع بقوله ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات آيات من آيات القرآن توضح كل الحقائق والأمور والشرائع. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم كيف فعل الله عز وجل بهم وموعظة للمتقين وموعظة يتعظ بها من تذكر ويجتنب مساخط الرب جل وعلا ويتبع أمره. قال أصحاب التفسير ولما كانت العنوسة سببا من أسباب انتشار الزنا أمر الله بإعانة الأيام على النكاح غير متزوج. وهذا من أكبر الأسباب ولهذا دائما المجرمون يسعون في تصعيب النكاح وفي تيسير الزنا هذا سنتهم في كل زمان ومكان. وأما الشرع فهو بالعكس يسهل الزواج ينهى عن تغلية المهور وعن تصعيبه ويعني كل ما يصعبه ويأمر بكل ما يسهله ويصعب الزنا ويضع أمامه العراقيل. والناس الآن يقولون لماذا تصعبون الزنا ولماذا تسهلون الزواج ويضعون أمامه ما يصعبه حتى ينغمس الناس في الرذيلة والعياذ بالله. فانتبهوا أيها المؤمنون. فقال وزوجوا أيها المؤمنون الرجال الذين لا زوجات لهم والحرائر اللاتي لا زواج لهن وزوجوا المؤمنين من عبيدكم ومن إمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله الواسع والله واسع الرزق لا ينقص رزقه إغناء أحد عليم بأحوال عباده. ولما أمر الله المؤمنين بتزويد الأيام أمر الأيم أن يستعف إذا لم يجد ما يتزوج به. فقال وليطلب العفة عن الزنا الذين لا يستطيعون الزواج لفقرهم إلى أن يغنيهم الله من فضله الواسع. والذين يطلبون مكاتبة أسيادهم من العبيد على دفع مال ليتحرروا فعلى أسيادهم أن يقبلوا منهم ذلك إن علموا فيهم القدرة على الأداء والصلاح في الدين. وعليهم أن يعطوهم من يعني جمعوا بين القولين وعليهم أن يعطوهم من مال الله الذي أعطاهم بأن يحطوا عنهم جزءا مما كاتبوهم على دفعه. ولا تجبروا اختاروا هذا القول ولا تجبروا إماءكم على الزنا بحثا عن المال كما فعل عبد الله بن أبي بأمتيه حين طلبت التعفف والبعد عن الفاحشة لتطلبوا ما تكسبه بفرجها. ومن يجبرهن منكم على ذلك فإن الله من بعد الإجبار لهن غفور لذنبهن رحيم بهن لأنهن مكرهات والإثم على مكرهيهن. ولقد أنزلنا إليكم أيها الناس آيات واضحات مفصلات الحق من الباطل مفصلات الحق من المفصلات الحق ويجوز مفصلات الحق من الباطل. وأنزلنا إليكم مثلا من الذين مضوا خلوا يعني سبقوا مضوا من قبلكم من المؤمنين والكافرين كيف فعلنا بهم يعني. وأنزلنا عليكم موعظة يتعظ بها الذين يتقون ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ولعلنا نقف عند هذه الآية العظيمة، الله نور السماوات والأرض، إن شاء الله نشرح فيها المرة القادمة. هذا والله أعلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.